حصريا على موقع djkimo.com. ما تسألوش حبيته ليه وازاي كده وانا معرفوش، ما تسألوش خد قلبي مني بنظرتين بقيت ما بنساهوش، حبيته مش ده مني العاتب واللي لام، ازاي هوصف لغيري حب اكبر من الكلام، ده كفايه اللي جراري من الجمال اللي في عينيه، ما لقيتش حاجه نفسي فيها مش موجوده فيه. حصرياً على موقع DJ كيمو.